هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. إن واحدا من أصحابي الذين لم أرهم منذ فترة طويلة طلب مقابلتي في مكتبي صباح اليوم، وقد سعدت كثيرا بهذه المقابلة، خاصة وأن صاحبي هذا صدقني قحاح أمره. ماذا قلت؟ قلت إن صاحبي هذا صدقني قحاح أمره. فما معنى صدقني قحاح أمره هذه؟ معناها أنه أخبرني بحقيقة أمره، وهذا مثل من أمثال العرب، وقحاح أمره أو قح أمره تعني صحة أمره وخالصة، وهذا مأخوذ من قولهم عربي قح أي عربي خالص. ولماذا صدقك صاحبك هذا قحاح أمره؟ إنه فعل هذا لكي أساعده في إنجاز أمر يهمه، وإنني سأحاول جاهدا إنجاز هذا الأمر، لأني أعرف عن صاحبي هذا التزامه دائما بالصدق في قوله. حسن جدا، فالصدق هو الإخبار بالحق. أجل، ومادة الصدق في لغة العرب تدل على قوة في الشيء، سواء أكان هذا الشيء قولا أم غيره، وقد سمي الصدق القولي صدقا لقوته في نفسه، ولأن الكذاب لا قوة له، والأصل في هذا قول العرب هذا رمح صدق أي صلب. فهل هناك علاقة بين الصدق والصداقة؟ نعم، فمن مادة الصدق جاءت الصداقة، والصداقة هي صحة الاعتقاد في المودة، والصديق هو من يصدق في مودته لصديقه، فلا يرائي فيها ولا ينافق ولا يخادع. وماذا أيضا؟ من مادة الصدق جاءت كلمة الصدقة، وهي ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه التقرب إلى الله، يريد به الصدق في فعله ويجعله جزءا من البرهان على صدقه في إيمانه. فماذا عن مخرج الصدقة؟ إنه المتصدق، وهكذا نرى أن العلاقة بين الصدق والتصديق والصداقة والصدقة والتصدق هي علاقة الانتماء إلى الحق والثبوت واللزوم والقوة. أما ترى أنك نسيت ذكر شيء آخر له علاقة بما ذكرت؟ وهذا الشيء أراه مهما جدا بالنسبة لي ولغيري من النساء. أي شيء تعنين؟ إنه الصداق. تعنين طبعا مهر المرأة. أجل، لقد سمي مهر المرأة صداقا لقوة ثبوته، ولأنه حق لازم. هذا شيء طيب. في مواقع كثيرة من القرآن الكريم نجد كلمة الصدق ومشتقات عديدة من الفعل صدقة. وقد حث الله عباده على الالتزام بالصدق، ومن ذلك قوله تعالى في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذا هو نبي الله سليمان، قد توعد الهدهد بالعذاب الشديد أو بالذبح بسبب غيابه إن لم يأته بسلطان مبين. ويجيء الهدهد ليخبره بأمر سبأ، وكيف أنه وجدهم ملكة وشعبا يسجدون للشمس من دون الله. ولأن الهدهد كان يعلم جيدا أنه ملم بالحقيقة، فقد تحدث في جرأة أمام سليمان فقال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هنا قال له سليمان: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان لإسماعيل بن عبيد الله معلم أبنائه: علم بني الصدق كما تعلمهم القرآن، وجنبهم الكذب، فإن فيه كذا وكذا، أي فيه القتل. وأنشد الأبرش: الكذب مرديك، الكذب مرديك وإن لم تخف، والصدق منجيك على كل حال، فانطق بما شئت تجد غبه، لم تبتخس وزنة مثقال. وتجد غبه أي تجد عاقبته، ولم تبتخس أي لم تنتقص. وقال الفضيل بن عياض: ما من مضغة أحب إلى الله من لسان صدوق، وما من مضغة أبغض إلى الله من لسان كذوب. وقال الكريزي لرجل عرف بالكذب: كذبت، ومن يكذب فإن جزاءه إذا ما أتى بالصدق ألا يصدقا. إذا عرف الكذاب بالكذب لم يزل لدى الناس كذابا وإن كان صادقا. وأنشد محمد بن إسحاق الواصلي: وإذا الأمور تزاوجت فالصدق أكرمها نتاجا، الصدق يعقد فوق رأس حليفه بالصدق تاجا، والصدق يقدح زنده في كل ناحية سراجا. ذكر بعضهم ذات يوم رجلا اسمه ربعي، فسأله سائل: من كان ربعي هذا؟ إنه كان رجلا من أشجع، زعم قومه أنه لم يكذب قط، فسعى به ساع إلى الحجاج فقال: هذا رجل من أشجع، زعم قومه أنه لم يكذب قط، ولكنه سيكذب لك اليوم. لماذا؟ لأنك ضربت على ابنيه البعث فعاصيا، وهما الآن في البيت. وكانت عقوبة الحجاج للعاصي السيف. فدعا الحجاج ذلك الرجل، فإذا به شيخ قد انحنى ظهره، فقال له: أنت ربعي؟ نعم. أين ولداك الآن؟ إنهما في البيت. بورك فيك يا ربعي من رجل صادق. لقد أعجب الحجاج بصدق ربعي هذا، فهو لم يكذب حتى في ذلك الموقف الصعب، لهذا فإنه أكرمه وكساه وأوصى به خيرا. أنشد الشاعر عبد العزيز بن سليمان الأبرش: كم من حسيب كريم كان ذا شرف، قد شانه الكذب وسط الحي إن عمدا، وآخر كان صعلوقا فشرفه صدق الحديث وقول جانب الفندا، فصار هذا شريفا فوق صاحبه، وصار هذا وضيعا تحته أبدا. والفند هو الكذب والإتيان بالباطل. يقال فند فندا، وفند الناس فلانا خطأوا رأيه. وقد جاء في سورة يوسف على لسان يعقوب عليه السلام: لولا أن تفندون، أي لولا أن تخطئوا قولي. والمفند الضعيف الرأي. تزوج الحجاج بن يوسف أم كلثوم ابنة عبد الله بن جعفر، ودفع صداقا لها 500,000 درهم. وقد عرف عن أم كلثوم أنها كانت كارهة لهذا الزواج، كما كانت صادقة في التعبير عن مشاعرها تجاه الحجاج. وفي الليلة الأولى من زواج الحجاج بها نظر إليها فوجد عبرتها تجول في خدها، فقال لها: مما بأبي أنت؟ من شرف اتضع، ومن ضاعة شرفت. ولوحظ أنها ما رؤيت ضاحكة بعد أن تزوجها الحجاج، فقيل لها: لو تسليت فإنه أمر قد وقع. كيف وبما؟ فوالله لقد ألبست قومي عارا لا يغسل درانه بغسل. ولما مات أبوها الذي زوجها بالحجاج لم تبكي عليه، فقيل لها: ألا تبكين على أبيك؟ والله إن الحزن لا يبعثني، وإن الغيظ لا يصمتني. عن الكاذب يقال: جاء بالكذب والبهتان والزور والمين والإفك والأباطيل. ويقال: تكذب فلان وتزيد وافترى واختلق وزخرف الكذب ووشاه ونمنمه ولفقه. قالت العرب: لو صور الصدق لكان أسدا، ولو صور الكذب لكان ثعلبا. الخرس خير من الكذب، وصدق اللسان أول السعادة. لا يكذب المرء إلا من مهانته أو عادة السوء أو من قلة الأدب. وقال لقمان وهو يعظ ابنه: يا بني إياك والكذب، فإنه يفسد عليك دينك، ويمحو عند الناس مروءتك، ويضع منزلتك، ويضيع جاهك، فلا يسمع أحد منك إذا حدثت، ولا يصدقك إذا قلت، ولا خير لك في الحياة إذا كنت كذلك. قال أحد الشعراء: الصدق عز فلا تعدل عن الصدق، واحذر من الكذب المذموم في الخلق. وقال آخر: عليك بالصدق في كل الأمور ولا تكذب، فأقبح ما يزري بك الكذب. قال العرب في أمثالهم: صدقته الكذوب، ويقصد بالكذوب النفس. ويضرب هذا المثل لمن يتهدد الرجل فإذا رآه كذب وجبن. وفي هذا قال الشاعر: فأقبل نحوي على غرة، فلما دنا صدقته الكذوب. ومن أمثال العرب أيضا: الصدق ينبئ عنك لا الوعيد. معنى هذا المثل أن الذي ينبئ عدوك عنك أن تصدقه في المحاربة وغيرها، لا أن توعده ولا تنفذ ما توعد به. ومن أمثالهم أيضا. هو أصدق من قطاه. ذلك لأن القطاه وهي نوع من اليمام لها صوت واحد لا تغيره، وصوتها ملائم لاسمها، فهي تقول قطا قطا، ولذلك تسميها العرب الصدوق. ويقال أيضا أصدق ظنا من ألمعي. والألمعي هو الذي يظن الظن فلا يخطئ، واشتقاقه من لمعان النار وتوقدها. وعرف بعضهم الألمعي نظما فقال: الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع. وفي الصدق يقال أيضا: صدقني سن بكره، والبكر هو الفتي من الإبل. ومما يقال في هذا المثل أن الأحنف دخل على معاوية بعدما مضى علي رضي الله عنه، فعاتبه معاوية وقال له: أما إني لم أنس ولم أجهل اعتزالك يوم الجمل ببني سعد، ونزولك بهم سعدان، وقريش تذبح بناحية البصرة، ولم أنس طلبك إلى ابن أبي طالب أن يدخلك في الحكومة لتزيل عني أمرا جعله الله لي وقضاه، ولم أنس تخضيضك بني تميم يوم صفين على نصرة علي. فخرج الأحنف من عند معاوية فقيل له: ما صنع بك وما قال لك؟ صدقني سن بكره، أي خبرني بما في نفسه وما انطوت عليه ضلوعه. أهدى أحد الأثرياء لقراقوش معطفا ثمينا من الصوف، فقال قراقوش لزوجته: ضعي هذا المعطف في خزانة الملابس واكتبي عليه مصنوع من القطن. عجبا لك، إن المعطف مصنوع من الصوف وليس من القطن، فلماذا نكذب ولا نكون صادقين؟ أنا أعرف هذا. نعم أعرف أنه مصنوع من الصوف، ولكنك ستكتبين إنه من القطن. حتى ماذا؟ حتى نخدع حشرة العتة فلا تقترب منه. وذات يوم توفي رجل ثري تاركا ابنه الصغير، ولم يكن لهذا الثري سوى قريب واحد، ولهذا فإن هذا القريب صار وصيا على الولد الصغير. وكان هذا القريب يتصف بالبخل الشديد، لهذا فإنه صار يستثمر أموال قريبه المتوفى ولا ينفق على الولد إلا النذر اليسير. ولما كبر الولد وصار شابا قال لقريبه هذا: أعطني شيئا من المال لأنفق منه مثل غيري من الشباب. كلا، لن أعطيك شيئا، كما أني منذ اليوم لن أنفق عليك. كيف؟ إن هذا المال مالي ورثته عن أبي، هل نسيت هذا؟ لم أنس، وبعد أن أموت خذ ما تشاء، أما في أثناء حياتي فلا، ثم لا، ثم لا. اضطر الشاب إلى الاقتراض من بعض التجار لكي يعيش، وكان هؤلاء التجار يقرضونه على أمل أن قريبه البخيل كبرت سنه وصار قريبا من الموت، ولكن الرجل طال عمره كثيرا فضاق الدائنون به ذرعا. وذات يوم قال أحدهم، وكان متصفا بالعنف لذلك الشاب: اسمع، إن قريبك البخيل قد بلغ من العمر أرذله ولم يمت، وقد زادت ديونك، ولهذا فليس أمامي وأمام غيري من الدائنين إلا أن نذهب معك إلى البيت ونعلن أن الرجل قد مات، ثم نغسله ونكفنه ونضعه في التابوت لندفنه حيا. ولكن لا تكن جبانا ولا مترددا. نفذ الشاب مع الدائنين هذه الفكرة، ثم ذهبوا ليصلوا على الرجل، واتفق أن قراقوش كان يسير في الطريق فرأى الجنازة فتوجه للصلاة على الرجل مع المصلين، وسمع البخيل وهو في التابوت بعض الناس يقولون إن قرقوش سيصلي على هذا الميت مع المصلين. هنا قال الرجل البخيل: الحمد لله جاءني الفرج. وقام من التابوت وقال لقراقوش: يا مولانا يا مولانا، خذ لي حقي من قريب هذا، فهو يريد دفني بالحياة. فقال الشاب: كذب عليك يا مولانا، فأنا ما غسلته إلا وهو ميت، ولا حملته على النعش إلا وهو ميت، وهؤلاء الحاضرون يشهدون على ذلك. فقال قراقوش للحاضرين: أتشهدون بذلك؟ نشهد يا مولانا، وما يقوله هذا الشاب صحيح. هنا التفت قراقوش للرجل البخيل وقال له: أتراني مجنونا أصدقك وأكذب كل هؤلاء الحاضرين؟ ها، اذهب اذهب واندفن بلا شفاعة حتى لا يطمع فينا الموتى ولا يبقى أحد يدفن بعد هذا اليوم. خطب أعربي امرأة فأجابت أي وافقت، فأراد أن تكون على بينة من أمره فقال لها: لأني رجل صادق فأنا أخبرك بأني سيء الخلق. أسوأ خلقا منك من يلجئك إلى سوء الخلق. قال إسماعيل بن عبيد الله: لما حضرت أبي الوفاة جمع بنيه فقال لهم: يا بني، عليكم بتقوى الله وعليكم بالقرآن فتعهدوه، وعليكم بالصدق حتى لو قتل أحدكم قتيلا ثم سئل عن أقر به، والله ما كذبت كذبة قط منذ قرأت القرآن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يعرف المؤمن، قال: بوقاره ولين كلامه وصدق حديثه. وقيل: لكل شيء حلية، وحلية النطق الصدق. كان لجحا خروف سمين، فاتفق جماعة من جيرانه على أن يحتالوا عليه ليذبحوا ذلك الخروف ويأكلوه، ولهذا لجأوا إلى الكذب فقالوا له: يا جحا يا جحا، غدا تقوم القيامة. حقا. نعم نعم، وهذا اليوم هو آخر أيام الدنيا. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبت أصبت، ولهذا قم بنا الآن نذبح الخروف ونأكل بدلا من تركه ليهلك. أصبتم والله. وهكذا صدقهم جحا وقام إلى الخروف فذبحه وطبخه فأكلوه كله، ثم مر ذلك اليوم وجاء اليوم التالي. ها هو ذا اليوم قد مر، وها نحن في اليوم التالي ولم تقم القيامة. إذا فقد كذب علي جيران هؤلاء. لا بأس لا بأس. وعند ظهر اليوم كان الجو شديد الحر، فقال جحا لجيرانه: يا جيراني يا جيراني الأعزاء، الجو الآن شديد الحر كما ترون، فماذا لو قصدنا النهر لنسبح فيه؟ هذا رأي حسن يا جحا، بنا إذن إلى النهر. وعند النهر خلع جيرانه ملابسهم، أما جحا فقد تأخر في خلع ملابسه حتى نزلوا يسبحون، فجمع ملابسهم كلها وأحرقها، فصاحوا به في فزع وغضب: إيه ما هذا؟ ما هذا الذي فعلته يا جحا؟ لماذا فعلت ملابسنا هكذا؟ هل أصبت فجأة بالجنون؟ كلا، ولكني فعلت هذا لكي تكونوا عراة مستعدين للموقف. أي موقف؟ الموقف العظيم طبعا. ألم تقولوا لي أمس إن القيامة ستقوم؟ إذن لن يحتاج أحد منكم إلى الثياب، أليس كذلك؟ بعض الناس يقولون استبدلت الثوب القديم بالجديد، وهذا خطأ، لأن الباء تدخل على الشيء المتروك. ولهذا فالصواب هو استبدلت الثوب الجديد بالقديم. وقد قال الله تعالى في سورة البقرة على لسان موسى عليه السلام: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يظن بعض الناس أن كلمة حال مذكرة، وهذا خطأ، والصواب أنه يجوز تذكيرها وتأنيثها، فيقال هذا حال حسن وهذه حال حسنة. ومن التأنيث قول الشاعر: إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ فدعه وواكل أمره والليالي. ومن التذكير قول المتنبي: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. كثير من الناس يقولون لم يعد الأمر قاصرا على كذا، وكلمة قاصر هنا خطأ، لأن معناها العاجز أو الذي لم يبلغ سن الرشد، بينما الكلمة الصحيحة هي مقصور. ولهذا فصواب العبارة السابقة هو: لم يعد الأمر مقصورا على كذا. خطب الحجاج يوما فأطال، فقام رجل فقال: الصلاة الصلاة، فإن الوقت لا ينتظرك والرب لا يعذرك. فأمر الحجاج بحبسه، وذهب قوم الرجل إلى الحجاج وقالوا له: إنه مجنون أيها الأمير، ولهذا نسألك أن تخلي سبيله. إن أقر بالجنون خليته. فذهبوا إلى الرجل وأخبروه بالأمر، فقال: معاذ الله، إني لا أكذب، فأزعم أن الله ابتلاني وقد عافاني. فبلغ ذلك الحجاج فعفى عنه لصدقه. قال محمود الوراق: الصدق منجاة لأربابه وقربة تدني من الرب. وقيل: الصدق عمود الدين وركن الأدب وأصل المروءة، فلا تتم هذه الثلاثة إلا به. وقال المهلب بن أبي صفرة: ما السيف الصارم في يد الشجاع بأعز له من الصدق. وكان يقال عن الصدوق: فلان وقف لسانه على الصدق. قطوف الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة عبد المنعم خلف الله. شارك من أسرة المذيعين إسلام الملاح وجيهان طلعت. هندسة إذاعية محمود إبراهيم. الإخراج رضا سليمان.